بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأنك أراك هيك قرآن جلقب سورة النحل ورى إرى بوا قدابو فتو قجلتا قرآن ورى قجل ربنا تاتسو درسين كي نكنة ترانجل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. دوب سورة نكما قرت أن كان سورة النحل جدمتي وأممتي أكما سورة النحل جدانين سورة النعم جدت اللي بكم تورة جدان علماء نويتر رادبة وان سورة النحل سينجدانيف سورة كنيسة دبت جدتورة وان كنيسة سيكي ستي وان دبت ميجروف سورة النحل جداني سيتنا مقاسا سورة النعم وان جداني سي مقاسانيف وان كناني تهي سلا نمني اتنجرات هندي أتكيسة دبتمتي وان جرتو سورة النعم سورة أناني تاججو وان دنيا وان اتنك أناني أنوار ربي نوفجج أومي كتكالا منتهين وان شين دبتوب سورة وان أناني دبتو جراني سورة أنتني سورة مكة تبوتر راهي سورة مكية دا سورة مكية نكما بيتا بابا عقيداتي في بابا توقتم ما ربي أكسما بعثي كافمينسا كتابني حقا الرسول الرتبه في نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي رقاته كان ونسين إرها سويتو إرقدان سورا ونسين جلق أبامتين الآيات الكونية آيات كونية وانتو كجمع ربي بيكنين ملكتة كجمع ربي بيكنين أكا سمي أكا دچي أكا روب سمي بوسي دچي كي سوا مغر سودا خنر را حاسويتي كوني ما درتك أجيل توفره توحيد ربوبية كنا وان إني ربين دلقو خان ويتنوهمته توحين ربوبية دا يستلزم توحيد الولوهية يستلزم توحيد الولوهية إيغا أومان إساتهي كأكت نمك أنانيس إساتهي كغبرم حق أغرطوس إساته قبجة جودة نمك أبسيفتي جودة في أكسما أكيدا تقوشما رد بيرة تيوان قجل جودة دبتي أكت شيطان الرامقم فتن اللي هدور دبتي أكمسان أمس نبي محمد صلى الله عليه وسلم ملا نبي الله إبراهيم هرد في جودة اللي ندبتي وان إسين إر والغيت وهدور وان دبتا مير أمومتي ورا إسيتنا اللي قرأي فهمي را بو ابو دابو فطور دنا تاسو اكنه چورانجل قبدي ايان اتا امر الله فلا تستعجلوه اتا جچون دوفه جلهچا دوفه امر الله اججن ربي دوفه امر الله جچون كوني مال تتفده مجنان قيامادا قيامان دوفته فلا تستعجلوه هن اري صفاتنا عزامن ربي كيسنت رفوسن جزان قويا قياما هن غلفمتن سنين ربين جرسن غهي خلاي جچو دمانا نسا هن عريفتنا هما ون عريفتني فنجرتو جچو اتا جچون كنسلا فعلي ماضي دا قياما ري مدران دابن مالي ويتجدان ربين مرتين كنسا برتي دبريوان جروف اكما دبتا مكانت ارغم جچو نسا حقيقة آنان وان دندهان اني وعدين دي نهاتا واجروف رفجة چودان اكموان ارغمي جئتت ارهاتا يجنان سلا رفوف جرججو رفوف جرججو سلا تحقق وقواتي سجنان وان ارغمون اسا شك وحين قبنف ما ديدان ارهاب بريجنان امر ربي تتمران نكا اتفرامي قيامت اتفرامي قيامان رفججو قيامان قويا جزاك يستنا موتوان سرت دلق قلفهم فلا تستعجلوه إساسان هنجر الجرفتين آجت تنكني تستعجلوه كان ضمير رمالي تدي بها جنان عذابني كفارة تبؤوا عذابني ورى ربي تأمنوا ديدت تبؤوا كيسن جرجر فتنسون رفو ما في جران أريسي فتنا جتو عذابتي دي بآجرا تكامو فلا تستعجلوه جتو رب ما تدي بآجان أمر الله جده لفظين دبتم تنما لفظ الجلالان تم ربيتي ربي سن جرجر فتنا ربي فداتو مجر عذاب في دفده مسن عذاب اتنبو سجر سن فداتو مجر إسن جرجر فتنا مي ربي سن إني دندها دا garu azam ni gafa guyyan isaga himale barbada ke tanin hindu fudechu gafa guyyan isaga he wanni marti no rabbi biratti balama maqad hama ta he qaba balama be kama ta he qaba gafa ga he rabbi no ima fidai san ari sifatina ya chada lachittu yo debe manan sahih mata janan wanni ratti ayne to nudu te warri kafare ko ni silawai tamara iktarabati saatu وانشق القمر جتيك يامان خلويتي أكنا تاتنا جكيستي وان أكنا تسين ترغى ما جتي ويتمارا وان كان نوتي ودي ستامي فيدي جتو تجراجة واني ربين رفي كوني وما شكين قبو فلا تستاجلوه نريفتنا واني جتون كوني بويف سبحانه قل قل لمن تأساتي قل قل لمن تربيتي وان إرؤوتي هندر قل قل الله ربين كينا وتعالى أما اللي قلته عما يشركون وان سوى هل اتقول أن سن الرأو التهي جدا وان سوى هل اتقول أن مكتهنا دقاتهنا نموتهنا جاءدو يتهنا وان كافرتون إثت واهل قل أن سن الرأو ربي قلته الرأو القدت كون وان إسام ملومتي وان فقاتومتي جدا دوبك أنا كيست أما وعلى مرة ديبي سجد الرب آيات متكتي تنان قيامان اسن كجب سيبتن انكافم نجتني كجب سيبتن سون اللين رفو ماف جيرتي عذاب نتي كيست اسن قبو ماف تان جرجر فتين آجت اللي جواب ديبي سفر جرجر فتي عذاب بربادو وان اسن ربي اجت قبر تنكون اللين وان حقاتي متي ربي وان كنرى قل قلو دا وان كنرى التها ريكور ارتي ديبي سيجران وان اسن قبران هنداهو سنتي أنسي قرآن نكفكوني حق ربي براته دا إرانوهيم ينزل الملائكة ربي سندوب ملائكان بوسى بالروح جتون قرآنان تكاهو وحيدا وحيو جنن اللي قرآنان تكو ممانا كيستي جتون روحي ونجد أميب وإني إيمانا قلبي دو تجرى تشسوف روح جرانين ربي ملائكة كان نبوسا ملائكة نبوسا ربين بالروح قرآن نبوسا من أمره أجج إساء الرجل أي بأمره أجج مساتين قرآن نكون أجج مساتين ملائكة ربي برابوف تججو ربي برافد دقر أنبيوت إساتي تججو إن رت بوسا على من يشاء من عباده قبروت إساء الرت على من يشاء أباف الرت من عباده قبروت إساء الرت سنيم ينوري انبيوت ايجو انبيوت الرتي ابا فيدي ابا اسام فيدي ربين وفي فيدي اسام فيدي نبيي قدور اسام فيدي سن ابا فيدي سن الرتي وستا ملائكة كانان قرآن كان بوسا جيجو اججو مفيدي مال جيجو دان بوسا ان انذرو اي انذرو صداتشي سا جيجو دان تكاموتو بالروح سن الرابدال جلاني ينزل الملائكة ملائكان بوسا بالروح اي بالقرآن قرآنان بوسا جنن اكما سن ان انذرو اي انذرو دنين جدان بوسا جدان سن الرابدال جلان تكامو ان انتو نتفسير يادا اي انذرو دنين جدان بوسا جدان انه لا اله الا ان قبرمان هكان قبرم انه اي شأن والحال لا إله جبر من حقات كل رنجر إلا أنا نمالي جاء نمالي جبر من حقان جبر من كل رنجر فاتقوني نصدات داكا إيغا كساتي إيغا جبر من حقان مالي انجراني وانا اندلغا جدي دلغا وانا نرافقا دا جدي الرافقا داتي نقبرا جاء أنا مقفا تكتشون ساتي نقبرا دوبا كوني مرتي نمالي تغجي الكري بوتي قرآن اللي ربي براهي كقرآن سنتشرى في دي ملائكة دا كإسان إرتبو سن قبروت إسان إرانا مربين أنبيما رسولما إساني فكرني إسان فيلي إساني فكرني بوسني wanni qur'aan ni sun bu'eef maadiifi akka nama kana sodaachisaniifi warra rabbittin amanin kana akka sodaachisaniifi gabbaramaan haqaa tokkolleen hin jiru wanni isin gabbartan kun hundi waan dharaati ana qofa gabbaraa ana qofa sodaadhaa jechuudhaan bu'ee jechuudha qur'aanni bu'ee sun duuba kanatti aansee rabbiin mazaahira qudraa isaa waan dandeettii rabbii keennaa irratti qajeeltu waan takkaa lama hin tahin ni'imaa lakkaawaniin dhumne asitti irraan haasawa maal wayta jedhu خلق السماوات والأرض ربين دچي سميدن اومه دچي تن اللي قسمتي اومه جنسي دغا والأرض يچون كون جمعي درار تيغا تفهمي دچي تن جچو مسيل لين تربا اكو دليل كيستي دفيجر بالحق وغمان اومه تقافن اومه باطل وهي تيفن اومه وان اومه فقبا سمي تنس قدن يسي تناولين ارغني dachii tanas isii fi waan isii keessaa bahu kana waliin arganii tokkochummaa keenna akka beekaniifi malee tabafoo isiin uumne jechu tacaalaa cammaa yushrikuun rabbiin keenna ol tahe waan isaan waahela itti godhan sanirraa rabbiin ol tahe jechu kuni uumaa gugurdoo irraa rabbiin ita dubbatu samiifi dachii dubbata sanitti aansee ho maal nu dubbate khalaqa alinsaana min nutfaa ilma namaa kanallee rabbiin uume jedha dandeettii isaa irraa ilma namaa ni uume jinsii insaanaa jecha gosa namaa jecha gosa namarraa ta'e kana min nutfatiin bisoo irraa uume bishaan laafaa sanirraa uume hinnummaan bishaan laafarraa maa'immahiin bishaan laafarraa uumame sun akkam tahe axwaarri hedduun irra dabartee achirraa alaqaa tahe achirraa mudgaa tahe achirraa janiina tahe achirraa daa'ima tahe dhalate achirraa dargaggoome kunoo kaa gaafa humna baase faidaa huwa khasiimun mubiin kunoo kaa inni khasiimun akkaan muggutaadha akkaan moromaadha moromaa jabaata daangaa malee mubiinun ifa galaadha moromaa keessatti jechuu maal jedha man yuxyi lcidaama wahiya ramiim jedha innummaan kalee dhabamarraa argamee bishaan laafaan jirre sanirraa haadhaaf abbarraa kabahe sanirraa isa argamsiifne sadarkaa kana oofne isa guddifne gaafa dhalatu ka waan beeyne ija addaan banatu hin dandeenne ija isaa addaan bannee aqlii itti kenninee waa isa barsiifne gaafa dubbii dandahu maal jedhanii marabbii kana mara wallaale man yuxyi lcidaama wahiya ramiim eenyu ka amma lafee duute kana kaasu jedha egesiin bututte daaraa taate booda gaafa kana tahe فإذا خصيم مبين يتوهن لما تفسران علماء تكا ربي أفيتت كفرت ربي تكفري أكنت حق ربي كيستي توحيد ربي كيستي نما مرميت قاف خنا بدوم إسات إمامي تكا مو نمنكم كما الله أكنت أرقام يكوني فإذا هو خصيم مبين يتوهن مجادل عن نفسه مكافه للخصوم بالجدل ufirraa moromee ufirraa falamee numaa nama jajjaba taheetu waa hunda ufirraa dhooga jecha gaafa kana ma'anaan kanatu irra bal'aa jedhan lamaani gariin kanatu irra bal'aadha kasiimummaan isaa ka asitti wasfii isaa tahe kun shirkii qofa keessatti miti nama ufirraa dhoogu falamee waa moromee falmatee waan tokko ufirraa deebisuufi kanallee ima dhaqqaba'aayanni kanatu irra bal'aadha jedhan akka ma'anaa lachuuf keessatti qabatu kun martinuu waaqayyattillee argameetuma jira marti khasiimu mubiinii miti jinsiin namaa kun warra kafareetu warra rabbitti kafareetu warra baasii hinkaarutu hinkaafamnu eega duuni warra jedhutu man yuxyi lcidaama wahiya ramiim jedhee morome walaaki warri muumintootaa ittuma amanan haa tahu yoo tokko isaan morome ufirraa moromanii hujjaadhaan irra aanuunima jira jarri kun waita kana sifti kun lamaanuu ima jira jechuu khasiimu mubiin jechuu kana keessa sifti lamaanuu ima jirtii lamaan irratti gadhiisutu bareedaa jedhan wal'an'aama khalaqahaa wa khalaqa al'an'aama khalaqahaa jechuudha kun baaba ishtigaalaa jedhanii warran hawi biratti khalaqahaa kama boodaa kanatu an'aamaa kanarratti qajeelcha jedhan waan damiirritti jiruuf وخلق الأنعام ربين أكما إسن أومسا أكما نما أومسا أن آمن لأومي أن آمن ونجرانين وان هوري في غالا في هولا رئي ولتك أبثون جران وان جرى سدين كان ولتك أبثون جران إسي تنالي خلقها ربي أومي جران لكم فيها دفء إسي كستي إسينيف أو إفتين سكجيرو أو إفتين إسي كستي إسينيف جيرو دف أنين كوني مبتدا مؤخرة لكم إن كوني تكا فيها لچو خبر قرون انتاجان تكا لكم تكا فيها خبر قرون إمتاجان أو إفتين سكجيرو إسينيف إسي سنكستي أكنا يجون صوف إسرى وان أفتن دلغتني وان أفتن دلغتني فراشة تهينا وان فراشة قبان أفتن تهينا أوسا قبان أفتن تهينا ويا أفتن تهينا كوتي قبان تهينا كمبورتا را أفتن تهينا كل مرتين صوف إسي كان را أنعاما كان را دلغميت قال را بهينا هولار إر رايسيني بهينا كان رايسيني دلغمي نعمة أكنا كان إر رايسيني أنعام أكنا كنا بيلدا كنا يسني أومي جدا أكو مثلا أما سوى منافع أما اللي بؤان هدون كيس جيرو أنعام كنا كيس أكا آنا نشيرو قودا خلو إسيدا أفتودا يوكا نمو دوغني وان برابو داني وان أرآن تنا ميشا آدات جراني كاني كاني ببايساني إتي تاتساني إتي مباريتسان كان هندا إرابو داتاني تكالما متي جواني اسي سنر منافعني بوان اسي كيس جيرو يا بيدان دي بيسي اناني في ددا في وان ددا كن رابا سن كوس كن رابا هون دان دي بيسي ربين كن مكيس تتلك انسي سي ومنافع اما لي بوان قدان كيس سني كجيرو جنا بوان هكن انجن ومنها تاكلون اما لي اسي مثلا رانيا تنجدا كفون سي نياتمو ree kun sadeenu warrooma foon isaa nyaatamu gaallilleen horiilleen akkuma san hoolaare illeen isima san irraa nyaattanii jedha nyaata keessaa dubbatuulleen irra guddaa manfa'aa namni itti fayyadatuut waan gugurdoo keessaa tuqan wanni tuqanii haasawanii ni'imaan dhumun jiru jechuu tokko lamaa miti waan wain tacudduu ni'imata allaahi laa tuxsuuha akkuma rabbiin jedhe matama mataa keessaa bu'aa gugurdaa namni ittiin fayyadatu gariiga isa malee jiraatuun dandeenye qofa rabbiin keessa irraa nuti dubbata akkuma san qabeenna horiidhaa fi qabeenna loonii kana keessatti wanni jiru walakum fiihaa jamaaluun isiniif ammallee isii keessatti bareedumni ka jiru jedha hiina turiixuuna waitta galgala isii san galchitanii fi wahiina tasrahuuna waitta ganama bobbaaftanillee jecha جمال لشيء كي ستجرو كان ورهوريك أبو تبيك ويتا غنما سينا كسيتي بباتو أبا موقع كان رابطي ويتا لالو هوري ببريدا كان ويتا دين أسيق دياؤو كقرمي كي سجرو ورمسي كي سجرو كإلمم كي سجرو هولا تهينا رئي تهينا كوني شعور ديني إستي لقاهمو وان هغانا نجد أمن ججو بريدو ما أكنا تولي كي سيسيني فجرا حين تريحون ويتا غلغل غلشتاني في وحين تسرحون ويتغنم ببابتني ليجتا سلا دبين ويتغنم ببابتني غلغلا غلچتن جچو دا غلغلا غلچتني خنما دور دبرسي جنان بوا ايساتي في بريدو ميساتو رجال جنان اكم جنان غنم ويتبباتو قران قلا ببريتو ويتلال هورين كنت سنغان كوميدا ميجدا بان قلبي تو سچابا ويتغلغلا كوني مرتي قوفي غلو يو اچلالن قران غوتو yooka ilma mulaalan gur'uun isaa guutu aanan keessa guute akkam gammada namni kun waita horiin kun akkasitti quufee gararraa nuuf deebisee akkasitti galu idan faa'idaa kanatu keessa jira kuni dura dubbatame jedhan rabbiin kenna akka nuti irra gammannu waan beekuuf irra gammadan dura dubbate taan itti aanse jechu baarakallahu fiikum wa tahmilu athqaalakum as qofattu wai dhaabataare wa hiya tahmilu athqaalakum jechaadha إسينا ما دبتمتي دبرتتوني أن عامني دبتمي دبركون تحمل أثقالكم ميشا كيسن إسنيف باتيجا ميشا ألفاتا ميشا قبردا إسن باتني ديمونين دن دين ميشا كسي إسني باتيا غرم إلى بلد غربياتي لم تكونوا بالغيه بيسن كغهون دن دين إسنين كون إلا بشق الأنفس يجون يولبوت السندرك تملي جدا يولبوت السندرك ثاني جت تملي كذاهون دندين إلا بلدين يجون كوني سلا بيا بخما وهي تمو جنان بيوم أتى جمته كديم غربيتيه قال يتولى غربيه براس آخر يتولى دلدالا فوليجدي ده ما يتولى حجيت أف غرما كده ما يتولى مرتينو كيسو ما جرا جدان ورجالين إلى بلد جيتشو كان مكة جري ورفع السر لين جرا سفر حجي في عمره تجيتشو دا كل يوم كيسو ما جرا مكة سن الرّا غلدي مويتة تللي دبين سنوم ويت مكة تقدم تللي دبين سنوم أتري وافي تقدم توي تمارا وني ولكن آياني عقول مورّة ويت سنجرو تين عزويت ومثال بيخني قالوا ما كانت التجابة دوان فاتن قالوا ما في فردها الرّي فاتني كمثال بيخن كان أولين هاسا يا ربي وسوف قال سنتا إرافي كسامي كان كيسك اللي انت كيس برا رجليني قال أقليساني رافا قاتوا يتسانيس إلا بشكل أنفس جدشو كان كيستي شكين كوني أسليب تجينا وهي تجيران هم نكيسا والكتا اتفتاني جدشو كيس جرا جان وسوكا وانا جرا متاتي معنا نساء وسوساني والكتهيني أسلي معنا إساء سنين دانقا ملي اتميد أمتاني والكتا هم نكيس سني اتفتاني وجدت ملكا دهون دان ديني لا تمت اتفتاني اسين تنجين اسيني جيتي كون اللي نعمة ربين اسيني فقود ايه اني اكان اسيني قود ايه كوني قبرموك ابجيش شكادو بين إن ربكم لرؤوف الرحيم ربين كيسان ربي جيشو معنا نساء واسديك ابجيني اي خالقكم اني اسين اومي جيشو دا اني لمتا معنا لمتا أي مالككم هن أورفتان كسنجتودا ربيجت مكان ما أنا نسا أكما سن صدفان ومدبر أموركم كأمريكا سنجارا جالجوجتوا أمريكا سنجارا جالجون وان اتفقت تنيلة وان يات تنيلة وان جرا أوفت تنيلة كونا وكانت تشنيكو رجتودا كربين خناف إن ربكم ربين كسن كيسن أومسون كيسن التيادسون لرؤوف الرحيم والله أكان رحمة قد هذا يسينيس رؤوف جتون كأكار رحمة قد يجتون رحيم جتون كرحمة قد يجتون مرتنو وزن مبالغاته الأول الرؤوف خانتو إرى مبالغات أبا يجتون والخيل والبغال والحمير أما اللي يسينيف أومي فردو اللي يسيني أومي تيابتا سيتين هفتا يجتون والبغال غانجل اللي يسيني أومي والحمير حريلل اسني اومه مال الجنان لتركبوها اكيتي سياب بتني فنديتو وزينتان اما اللي بريدوما وزينتان انكوني تكا وجعلها زينه جچودا تكا مفعول لاجله دجان تكا في لي قدرتا تكا مفعول لاجله اي لاجل الزينه جچو اتين اكبريد دني في جچا تكا وجعلها زينه اسم سنو بريدوم اسني غد اچا فاي اتين بريدن اسني فغد اچا ور فردودا كنا اسان تو بيتا ويتا فردا كذتي ميشا ايتا تي دي بيسني اكذتي ياباتي غبا سنتا اي ننتچو مد چراجي روفنسو غمچو راجچا دو بربين اكنا دوبته وان اسان عقلي اساني دنده تو كنا انها سي مال جنان ايغسني وان اما اچو هول ربيني بيخاري قد أحاط بكل شيء علما بكم سربك إنما هند في مرسجرة ويخلق ما لا تعلمون وان اسنهم بين كما اسن الجان نرجين كتكنولوجيا انغنا في فولدرة في دودهم كدان غان قابني ربين أما اللي وان اسنهم بين كدان غان قابني حتى نتلين أما نرجين كما تلين بهود أفتاه وان اسنهم بين هند ربين أمور أفتاه أجل ويخلق نئوم ربين كينا ما لا تعلمون وان اسنهم بين warra nisba way tasani way talal lere wanne akababura kala faradeemu wanne akka sayyara da ka katimesha me kabate oli gadindeemu wanne ka taayira ka qillen sake sadeemu anwa aisaatin kun hundi wan tani beyne way tasani falakin nu darrahim beyna nuni le rabbina kasama jana jiraga wa yakhluqu ma la ta'lamun wan tinarra warri hagan argene jettan kun illen beyna malle umma ka rabbin wan du humbe nu renu wan du horavjiru nu timbeyne yejju علماء نكجد أن فرد يسيطي غانجي في هره والين دبتمو خنر دلالان اقترانا ان اللين حراما هنياتا مججوك النتي مالي في خيلي بغالة حميرة ربي ولدتك ابي دبتي وجهن استدلالة درا ربي انجركنا نياتاف نونغوني كنياتاف قدمي ريفو دبتمي دبري ومنها تأكلون جدي أنام كاسيفنا لتركبوها وزينة أكياب التنيفي أكيتيمبري الدني اتنفايم تنيفي ننجد كنياب بما في اتنبري دوملي نياتون تهو كنس دليلة تكو لتركبوها وزينة جدشون كن كنام وفهمت مفهومني وان كنان أتجيرو اتندل ايدو جدشوكنا دليل لمتا دلالا اكتراناتي ور إجماع التنيات من هر إدافي غانج والاندبتمون لين تنيات مججوك الناجرة جوابني كنرى علماءني جمهور أهل علمي بل إجماع جتونين دندهما غرين أقص جتو نقالي أجمع المسلمون جتو دانور ربريني جرى أكا صاحب كتاب منير فا علماء الإسلام وليقال فردي حلال نينات مججو الرد فردي نينات ما حلال جتو الرد علماء الإسلام اتو وليقال جواب خنر رأوي تجواب دلالان اقترانا أولا والرسول أدرته دلالان اقترانا ضعيفة خجا كيستي قوان قبضو خجا كيستي يوكب آباتي خجا تهوان دن ديتو متي لما تا يابي في التنهابر الدنيف جتشو قريما نافعي في ربي نوهمون وانسن يأتي وان نفيهون قبو وانسن يأتي وان نفيهون قبو دوب دليل لنياتو كيستي جرمالو يتجرن حديث صحيح مسلم كيستي رفي كيستي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر اللحوم الحمر الأحلية هر من قلت نياتو رسول ندوغني جرقاف خيبر وأدن في لحوم الخيل فون فردانياتو نفهي مني جرا فون فردانياتو رسول صلى الله عليه وسلم خيبرت نفهي من جرا ويتكنا فردين نياتا مجدود روايان نسائفة أطعمنا رسول الله يجد جرا رسول قاف خيبراتا فون فردان نياتي سني كا هرير را ندوغني جيكو تجرا كنافو فردانياتون امتها جيكا فردانياتون امتها حلال جيكو يو نيات ابانياتو بربادير نياتون نتاچا ديركا ما نيات دايشا ميت دوب ربين ويتا كنهون دا همي جدو اني قبر من سحق قدعتو isa kana hunda argamsiise bu'a akkana irraisini argamsiisu dandahu kana isa kana gabbara ega isa kana gabbaruun kanarraa kanuu galu taate akkamitti gabbarra jennaan wa'ala allahi qasdu sabiil rabbuma sanirra jira ka qasdu sabiil jechuun karaa qajeelaa nama qajeelchuun jechuun karaa qajeelaa nama himuun wa'ala allahi qasdu sabiil رب مرة جرا قصد السبيل كراك أجيلا نماهم كراك أجيلا كنا كنا قبدا جدي ربين إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه جدي كراك أجيلا نمكاهون رب مثن الرجرا ومنها جائرون كرا سن الرأكمس كرا دمت جرا كرا أراك إبدنا مجيس جرا ولو شاء أصوهن دكيسن قجيل توفري ربين لهداكم أجمعين سلاهن دكيس سنوك أجيل شوار جنتا يسنقودي هاته ربين إبدا في اللي والرؤوم قبا جنتا في اللي والرؤوم قبا خانمرا ور جنتا أوم اللي فضل ميساتي في عدل ميساتيني ور در إبدا يسان قبل اللي عدل ميساتي خرا يغا هميف يغا أقلي تنف خرا خانا دي ما خانا نغورينا يغا جدين أبدي دي خرا ربين الرادوك جسن ديمي يغا سني سنرتي سغافتو في سنرتي ابيد سسنسون هما وان اسمي دي متي نمتي چومتو افمي دي جچو نمتي چومتو افمي دي اما اللي ربين وان تو كچوما اسا چيم بي كنسن حاسوا اتفو فورانا كي جلو هو الذي انزل من السماء ماء ربين غبرا اسنين جنسون اسا سمرا روبا بوسسن أنزل من السماء كإري أوليبو تساني ماء بشان جيتشا أسماء أوليبو دوم اسمار رارو لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون إسني كناف منه إساساني را شراب وانروي دن كيسيني بتاو وانروي دن بشان سني را بشان سمي بوعثان الرا أين إسا ربوت هنا وان إني لفا بكل شجون فتربوت هنا إسا سن الرا رجينسي كيس نفتغ إسا سن الرا مكيل لفا مرغي لفا به أمس كان أفينياتني كان خورين كيسان أنعامني كيسان كدوريفو دبتامي دبرسوني سنين إيد وشجر مكين ومنهم شجر إسا الرا مكين تجرى فيه تسيمون جدون إسا كيسا كتيفة تنجيكا إسا كيسا كتيفة تنجي ترعون مواشيكم كبيل دا كيسا كيسا تيفة تنجيكو مكين كان كمكاد آباتنياتو تهينا كمرق لفابه إيدو تهينا مرئيساتو ربين أسما كيساتي إنو دبت وان أوينوس كأيني بشاني روينو واج أمفا إتقول أني وان لفابه كان الرأي تجعون فنه روينو موكا لفابه كان أوفينيانو خوري كيساتي فنه كوني مرتنو أرأى الشجارة جيكو كانت لفرسارو في ساقا قباتي والكا أولين رومك دبتا ما جانا رمانا نساء آمير جانا ست ينبت لكم به الزرعة روبة نندوب إسنيف مغرسة جدا ملان إسنيف مغرسة والزيتون موكا زيتون جدا موكا اللي إسنيف مغرسة كزيتين الرابه والنخيل ميت إلا كتمير جرى مكان إسنيف مغرسة والأعناب إنب اللي إسنيف مغرسة ومن كل الثمرات ولك وميد مامتي وانفري تهيني آتم هندر بين كنان إسنيف مغرسة جرى روبة سميبوسي كنان إن في ذلك لآية أك أما هاسو إني كان هند كيست روبني سمي روبي واني نمني نياتو في واني بيلدان ياتولي لفا بهي أكنتي مرت نورزقي أرغتي جراتو كان كيستي ملكة هدو جراجر لآية لآية ملكة جراجر لقوم يتفكرون ورقدتين تألوف لقوم يتفكرون ورقدتين تألوف كانت في ست جراجة لقد انتقلوا برباشي سيشا دبين وسخر لكم الليل والنهار أما اللي ربين سيني فلافسه الليل هل كان الليل سيني لافسه وفما سيني رفا وفما سيني الرادين والنهار قليا اللي سيني لافسه سيني رفيتم سيني ردبركون الليل سيني تديرتي وان درر سيني مير والشمس والقمر جياد اللي ربين سيني لافسه جنا والنجوم مسخرات كوني مبتدا في خبر والنجوم أرجيلين مسخرات لا في فمتودا بأمره أججم ربي خيناتي يسيلين أججم ربي خيناتي لا في فمتت غردي مجرانين بيمتجتو يسيلين إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون أك أما هاسم كان كيستي ملكة هد جرى إنه لقوم يعقلون ورى أكلي كفاني بيجو ريفو يتفكرون جده ويتوان دجي لا دبتو أما يعقلون ما جده جنان لما نوم يدور رأس عنك كل كلمة دا وان دجي كوني نمن ولين جراتا ولين أولا روبني تقدي روبون واسي والمرقون كوني تكونا متين تلم لي مجرد أكلي كفاتو قفان نما انقل تجران وولين أولتو مريكا نما قلقل سبير جرتتون تناف جيجا أجدت يتفكر إنت اللي جدتنا إنت اللي أردت تجيب فمي قسمي داكونا موان سر رافقو تهيف وانا مزعطوبا ملي إثين توني دابتو كناف جدت مجرد منك لي قباتو يوم راتان تهين آية ربي تهون إسيسي قال جدت حدوكوني واني سر رافقو الفقاتكون ديكم سيكام ربي كينا وما ذرأ لكم في الأرض وما ذرأ لكم وان سني اومه كيسات الليجه وما ذرا انكوني سرتي اتشيدا يوجنه اما مجروره ذلك جتو سنرتي اتفيته رجان ان في ذلك لايات جنمي ان في ذلك كما دبتمه دبر كان كيسات ملكته دجرا وما ذرا لكم وان سني اومه في الأرض دقيقة ستي وان سنين أم كيسة تل ملكة هدو جرجة جوعا سن غافا ذلك سنرتي أتفي قوني جتجو تكامو الليل وسخر لكم الليل جتجو سنرتي نصبيدان أشرتي أتفهم جان غافا أشرتي أتفهم مال جنان وسخر لكم الليل ربين هل كان سنين لا فيس وما ذر لكم في الأرض وان دقيقة ستي سنين أم كان الليل سنين لا فيس جتجو غافا وابها كدرات دي ذلك سنرتي أكفيدا ذلك رتي أكفيدا ذا فكذني وما ذرى لكم في الأرض وان دتي كيستي سنئو مكان كيستي اللي ملكة ربي بيت دو سنف جرى ججو ذا فخل لكم الليل رتي أتفني أمو وان دتي كيستي سنئو مكان اللي رب ما تسني لاك في ججو فان اللي اسم تسني لاك في سن وما ذرى لكم وان اسني اوم كيستي ذرعان اي خلق جدت فاوم لكم اسني دتي كيستي مختلفا الوانه ببت اسا كوالدب كببت اسا كوالمفكان ككون ديما كون بوليدا كون بفبراقب كذات اسا لي والمفكان كان دمين اسا لي والمفكان كان هند كيستي ملكتا اسني فجرا كان هند رب ما اسني لا في امس ان في ذلك لآية لقوم يتذكرون أكها سواء كان هند كيستي كسامي دكي كيست جروكان هند كيستي ورس لا غرفة مفاية ربيتين ور غرفة موف غرسة هدوتو غرسة بدتو كيست جراح جيجا دوب ربي وان سمي لينو دبته وان دكي لينو دبته وان روبان لينو دبته كغرا دكي كيست سابه لينو دبته هل كني قيان لينو دبته جنان أمس غرا بحرية نفولتي أمس وهو الذي سخر البحر أما اللي ربين إسا بحر إسني لا فيش سنجا أدا بحر كل اللين إسمتو نو لا فيش أكت دون إن كيسا ديبنا سوين لا فيش نجا لدبر إسمتو إسني لا فيش إسا كان بحري كان كيسا اللي ديمتني كا ورق اللي كيسا باختا كيسا كيسا ديمتني اللو لتني سمك اللي كيسا قورتا كيسا كيسا ديمتني أما استجارة في اللي كرا إسا كان أنبي براتي تجعيتني أجرى نغايا نغلتني نغايا نغايتني جدا كان اللي أنماتو إسني لا فيسي وفي قرى التنسيتني يا ربين سبحانه وتعالى ميقى دي لالالا مالي في جنال لتأكلوا منه لحما طريا أكنياتني في سسنرا لحما فون طريا هارا وجدتا فوت أو أجدتا فانكينات فوت أو أ كما أما أجي كيسا بهي أكيسا كيسا نياتني وتستخرجون منه حلية تلبسونها أما اللي أكبا فتني بحري تنرى حلية فاية تلبسونها كيس أفتا دبرتين أفتلتي ديرتي أفتلتي يكي سابق أوتي مرتين فاية أكي كيس سابق أفتا ربين إسني حلال قد يجيشو إسني لا في فيجيشو وصو بحرين كنك نمان كالي سفنتاتي وصو علمي أسيد أكني جل إساسني وافود يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان كربين جلو كانا إذا كانت أي فوضو كان أصوصي الله في سيني أصو علمي كان أسين كنيني ربين أكا تتفوتي تفجد التنجير غرو كان الليلة في سلم ساتين سبرسي سيب أتيارة تكنولوجيا رات رفلي جدتو كام باتري في التلانيك اللي انسا فرأتني مالي فرأتني كديما كان ربين علم الإنسان ما لم يعلم جدتو ما كيسا تفجده علم الإنسان هو الذي علم ورا كانت أي كان اللي هو الذي علمه دنيا متنا كيسا تي أكا تنجيرا تنيف ربين برسيسي كان الليلة فيسيف وترى الفلك دوني نقر تجر أدوبا مواخر فيه جتو لوتو تهو تقر تجتشا لبشان كان روفتيك كيس لوت مواخر فيه حالة لوتو تاتين فيه بحر كان كيس لوتو يجو أي تشق الماء مع صوت سقليك قبل ناولين كك اللينسي تيجو اللينسة أوف سكان كيس ويسكان ودن هكذا جو كان بشان كان كيس ويتديمو مواخر جتون كن في جنس سجليك أبين أول انتهي جنا اللمان في جنس كسجليك أبو كسجليك أبو دت إيتا كفي جو كت إيتا بشان كان كيس لو تجت جودا دونين تون مالي في ريفو لتأكلوا جريمة لتأكلوا منه أكير رانياتني ولتبتغون كنا كرتي التفاميكا لتأكلوا سنرتي أكفر ولتبتغوا من فضله أما اللي وان هفتو ربي كان أكبر بادة تنيف جيجا كرا دلدالة تنتهينا كرا إسا كيساهو سمكا الأولتا تنتهينا كرا وركي كيسا بافتو تنتهينا فضلي ربي أكا إسن كيسا ديمتني بربادة تنيف كان هون دا كيسا ديمتو إسني قد إسني لافسي ولعلكم تشكرون أما سكنت كفرتني في متي أكا غلطك يبيتني ربين أكا ننوته كوني غلطهم فتمو قبا وان سغلتهم فتنين اكديوت نجنساني نعما كان اسمت اكنتي كان مر نغد الحمد لله رب العالمين جتوفي نعما كان يكسني ما لراول تشور جنن خرا خيري كيستي يستي فجدت وجتو والقى في الارض رواسي ان تميد بكم أما اللي دچيكي ستي هري جرى دوب ايتي درب جرى دچيكي ستي ألقى في الأرض دچيكي ستي درب ربين مال رواسية غارة قبردة دچيكي نقد داب أنتميد بكم أكا إسين إسنينهن هلنير أكا دچينتون إسنينهن سجونير أچيكي ستي غارين كان إسنيف قد داب جيشو خنرى اللي علماني كفودا ربين dandeettiin isaa dandeettii waa hundaati oli gaaruma itti guuru kanaa maletu dachii tana gaddaabuu hin danda'a jaan gaaruma kana itti guuru osoo isan ajamsiisin kanuma maleu ka gaddaabuu danda'u asbaaba dalaguun dirqama jechuu nu barsiisuudhaaf kanaan gadi dhaabe akkuma rasuli sallallahu alayhi wasallam sahaabiyichi gaalattii tana hidhadheeti tawakkula godhamoo gaddiishee tawakkula godha jennaan maal jedhani aqilha wa tawakkal jedhani hidhadhuu tuma tawakkula godhii jedhani akkuma san asbaaba dalaguun barbaachisaa jechuudha rabbiin osoo gaara kana ittiin goo gaddaabadda osoo jedhee ni dachii sana dachii ni madaabatti amriin isaa kun jennaan fayakuun dandeettii qabeennuma sanii waliin akkaataa itti wahitti gahan rabbiin nama barsiisa doonii tan namtichi bahar kana gama ce'a yoo jedhe doonii argatu isa barbaachisa bishaan kana gubbaa taa'uudhaaf akkanaarree gubbaa taa'uu danda'u jalatara bishaan kana jala yoo lakkiiwaa al oola bishaan kana keessa samaka baasa jedhe shabaka wahiitii fi kana waan isi samaka saniin qaban itti godhuu barbaachisa isiin qaba jedhe asirraa itti gatusaanuun isaan ta'u isan asbaabni laabudda minhaa jechaadha nu barsiisa jedhan kunis wa anhaaran jechuuilleen wa khalaqa lakum anhaaran laggoowwan illee rabbiin isinii uume jechuudha wa subulan ammas karaadhan illee isiniif uume jechuu dachii isinii kenneet dachii san akka isiniin hon sochoone akka isiniin hollatte isiniin sodaachifne akka irra deemuun tahutti gaaraan gad isinii dhaabeet guyyaallee keessatti isinii uumeet akka keessa deemtanii rizqii barbaaddattan wasubulan karaallee itti isinii godheet osoo karaan kan jiraanne taate biyya takka irraa biyya takka dhaquun hin danda'amu osoo dachiin jidduu kanaan gaccittee ka walitti karaan hin baafne taate ka takkaa gaara taate namni gubbaan koree ka bu'uu hin dandeenye taate walitti bahuun biyyaa kun aan jiru kanallee karaa isin asirraa achitti eenyu baase kana eenyu baaseettan kana anuma isinii baase yaa rabbiin anumatu karaa kanallee isinii godhe isin sababuma xiqqoo kararraa waa haraatii akka makiinaan isinii fiigu godhadhaa jecha maa bar dubbiin la'allakum tahtaduun akka qajeeltanii karaa san keessa seentanii deemtaniif bakka itti yaaddan san bakka itti deemtan sanitti akka qajeeltaniif jecha osoo karaan banne osoo karaan isin hin dhibne osoo azuuraan isin fudhatee karaa isin hin dabarsine وعلامات وسخر لكم الليل جديد ابريمين وخلق لكم ايضا علامات ربي ملتودن ليسنيوم ملتودن غويا والغرتي بتنينجو ملتودن غويا ويتديمتن مي غرا بيا كانا ديماناتي كي كونوا اسمان دي ميغارا سانغارتا جديتو منسيا كي كانمتي كان لي ربي نكنا نينغون كونوا موكا غودا سانغارتا موكا سامبيران باهي جدان kunuu laga dhooqa san gartaa dhooquma saniin akkana deebi'i karaan achumaan jiraa jettaan wa calaamaatin kanallee ka bu'ece'ii godhe kana rabbiin akkanaan godhen seenaa jedha waan isinii godheef qaba mallattoodhan illee isiniif uume jechu takka ammoo fi'ilii kana asumaa itti qaddarre wa jacala lakum isiniif godhee jedha rabbiin dachii keessatti macaalima zaahiraa mallattoodhan beekamtu akkama jenne gaara tahina mukkiinuu tahina laggiinu tahina kana maraa isinii godhe jedha wabinnajmi hum yahtaduun ammallee urjiidhaan qajeelan isaan jedha wabinnajmii kana dura dabarsuun kun kaalkanii kanatu irra yaachisaa jechuudha kennaa wabinnajmi hum yahtaduun urjimaan isaan man sunniin qajeelan karaa waita karaa deeman warri karaa deemu sun urjimaan qajeelan waita jedhu ha guyyaa sun hedduu akkas mara nama rakkifte namtichi illee ni jaqaba hin argaa guyyaadha akka waannuma tanama yaachiftu tanuma qofa taate isii tana hasriin asitti dhufeef kun ha guyyaa sanirra isiilee yaachiftu maree nama karaa hin beeyneef ha guyyaa sanirra تامسو رراكو دا هالكني تراكو كان افجتا حسرين كون كان فرادا جان سلا هم يهتدون بالنجم جتوما انسان سنن قجيلن بالنجم ورجين قجيلن سوجده دوبين حسري ويتون قبو ولكن بالنجم كان كان اندرن دبر سينجان اكما ارجي ما قهان قجيل ور خراده مسن ويتجدو مالجتو تيري مانان ميزا وهي قبدي جورجين قجيلون كون رب كون هلكن رجل تيغيا رجتو دوب ربي كان امر دوبته سبحانه وتعالى مالجدا كان امر كان نون هاسويدني افما يخلق كما لا يخلق ان كتي وانا مهاسا كان امر اسني اومي كوني كما لا يخلق اكك كوان اومنتي inna katta kana mara tini u mabun akuma amma asnama jarri natikitte sita kawanu mun kanati tashbihin kun tashbiha maqluba janini mali wa kana jere chundu bika bamba birat silaki jaramu kabu warri wa asnama jarani gabbaran kawanu mun kun akka isawa umu kana nitani jachu silad bina kanami bina kanati gajere jarri amman tana waan uumne kataabota ka rabbi jedhani jarri gabbaru kun ka waan uumne kun akka rabbi waa uumuuni tahani jechuu silaa dubbiin walaakin ammoo achifaalla as deebisee rabbiin afaman yakluq sila inni akkatti waan kana hunda uumu rabbiin akkatti waan kana hunda uumu kun kamallaa yakluq akka jara kanaati jechuun kun maalii jennaan waan tokko jara mataa keessa jira jaan jara kaafiraa kana waa mataa keessa jiran maaltu mataa keessa jira nuti kama itti amanne kana nutti jabaa jechuun mataa keessa jira jaan mee isinitti jabaa haa tahuu jechuu san akka waan yaani jadalaaf sallamna lakum jechuudha isinii dhiifne mee tayyib inni akkatti waa uumu kuni akka jara waan uumne kanaati jarri uuminsarraa kan humata akka quban qabne humata akka dandeettii hin qabne akkami gabbaraminsa akka godhatan jechuu gabbaraminsa akka godhatuun hin tahu akka yaada isaanii irratti rabbiin abbaree jedhan beekumsi kama rabbii kennaan afalaa tadakkaruun hin gorfamtani jechuu yaa nama hin gorfamtani waan kana gallaaltanii jecha wain tacudduu nicmata allahi laa tuxsuuha qananii rabbiin isin qananiinse kana yoo kalakkoytanis tahe بكان غون دنديتن ولين غون دنديتن ان الله لغفور رحيم ربنا كسمع ولين والله دي سادة نما ارارم سر برباده رحيم الرحمه غور ارارم شكراته والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ربي وان سن القبتني في قبتني له هند بي كتكتينو جلان دوكتو والذين يدعون من دون الله ور ربي اجت غبران سن لا يخلقون شيئا وتكنوما وهم يخلقون إذانون أمما وربي أجت أن بسان قبرتسون مكتهنا رقاتهنا ومتيهاته لا يخلقون شيئا هما أمون دندهم متاو فيتي أصنامني جر ديمون كن وأمون دندهم وهم يخلقون جتون كن أي ينحتون ويصورون جران ممتو غارافو دي بوچه أتي أجي ببريچه تلچه سورة نتقو دي أجيكاه لغافي تقاه مخرى جيجا مقادة غرى قرانيت أجي إسان كا يعني إسانو نمتو أومي نمتو سورة نتقو دي أجيكاه وأومو ديسي وفيفون تولي جيجو جر أموات غير أحياء أموات كم أموات جيجو إسان سن جماعة جيجو بمعنى واروحي قبو يومي دوتو دن غير احياء ان جتون كن سنه مجبيه سجان ما نانتكم مري ورجرومي غير احياء ورجرومي تاكيد ما اموات يجوسن وما يشعرون ايان يبعثون هم بكن ايان يبعثون يوم كفمن جتو وما يشعرون لما تفترني يغدا وما يشعرون اصنام لسنم بكن ورتابوتا سنم بكن ايان يبعثون يوم كفمني ورسان غبروكم ورمان سان غبروكم يوم كفمنيه in beekan sila ega rabbi isaanii tahan beeku qabaniimi wamaa yashcuruuna hin beekan asnaamni sun ayyaana yubaasuun yoom kaafamanii eennu warri isaan gabrusun yoom kaafamanii hin beekan takka ammoo wamaa yashcuruuna asnaamaa fi warri gabbaramulleen hin beekan yooma yubaasuuna yoom kaafamnaa jecha yoom kaafamnaa jarirachuu walittu hin beekan yoom kaafamnaa jechuudha إذن ربي واسدي رانا فجأي بكتنك واسدي أكا إنسان آلها دراتها واسده النهيم تقفى لا يخلقون شيئا هم تتأومون دندهن خالق تهوباتي قبر ما تهود أفمال تهو قبضة خالق وهي تهو قبضة وأومو دنده قبضة تنانكفن لما تا أموات غير أحياء إسان والروح وهين قبن جماع دمك ربين إني واهن دور فتي وأولي قد قلتو في وانا ما قدو في وانا ما قدو كدنده كأموات تهي إسا دنده الحي القيوم كوانا ما قدو دنده إذن إيه حياة القباتين كن اللين ربما تكا قبرمو هكا نقول أتان صدفا بيكم سوهين قبن بيكم سمالين أمنا كمنا بلتو دنده ما الجتشتو كينا سن وما يشعرون أيان يفعتو نمني بك غافة كافة مؤفيف غافة كافة مبيد نمني سقبر غافة كافة مبيد بيكم سيرانا حيو لكن اللين إذن سدينو اتئيق والاتقبمت واني اسفين قبر رجتني ديم تنتون تكتينو هما كي سنجرتو ما الوجري إلهكم إله واحد قبر من كي سن إله واحد قبر من متقوش ربين كي سن كاكان قبر مكقبروك أبدن إسا أومودن ده الحي القيوم جراتا وفين دابتا وان هندك بيكو إسا سني قبر مكهك أقودتو فالذين لا يؤمنون بالآخرة والآخرة نمني قلوبهم منكرة قلبين إساني تقوشم ربي كناوني واكتي وهم مستكبرون إسان سن اللين نبونا ججو وهم قلبين إساني منكرة توحيد حقيقة كنا نجد ججو إنفيت جالت وهم مستكبرون إسان سن حقاقبتو كنرى نبونا لا جرم جدا ستلابنا بشرا لا جرم حق أن يجو معنا نساء رقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون لا جرم رقا من قد خبت ذاتي بيك جدت معنا أن الله قبر من حق أن قبر مثن يعلم ما يسرون وان إسان قد عيفة هند بيك وما يعلنون وان إسان القبر اللي هند بيك يجو إنه لا يحب المستكبرين ربين إسان بونا جنمي ورى بونو سن هنجالة جدا ورى بوني حق عديد سن بونا جدتو مالي ها؟ بطر الحق وغمء الناس حق عديد نما تفتو ورى بونو سن ربين هنجالة اني مار ورى ربي اتشتي وقبرو ورى قبر من سجالته كعبادات يرى بونو كتوحيد انكارو جرى سنين هنجالت وجدا ورى كثير ربنا انتاسيني درسين كي نكار راس مراتي رابطة اگر درسي براتي ولد ديبنوت نكار ربي خيص جراد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.